بالمستقبل بنقاوم لم نتراجع ولا بنساوي ساحب ساحب ثابت الله ساحب ساحب مهما بطش الغاب اشتد وعم الارض حارب ضده مهما بطش الغاب اشتد بالعنف الثوري بنرده بالعنف الثوري بنرده I'm in the